زينت زيد غير عمار حسن. خطرة وفنا فرحوا كبير المرج اللي اختي لبنان فرحوا يميني المسلم يقتدي روح الراوي اللي بهذا انت يشركني قنوانا فرحوا يميني المسلم يقتدي روح ركي سميارة يقرب الخطرة دفنا فرحوا يميني المسلم يقتدي روح أبو الرياشة يقدر مك يهمنا فرحوا يميني المسلم يقتدي روح الراوي اللي بهذا انت يشركني قنوانا فرحوا الغافو سينو